له بباب المسجد. عليه صلاته لا تجدلي بحجدي لمحمد. خطرت كأم للبنات المتأودين ورنا الدماء غيرة الغزال الأويادي. وبدت تشير إلى السلام بطرفها وبكفها المحضور حوف الحسدي.